أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز لشخص أن يحدد للناس أورادا أو أدعية يقولونها في أحوال مخصوصة مثل الامتحانات أو الحمل أو السفر أو شيء من هذا القبيل؟ لا يحدد شيء من الأذكار والعبادات إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من يحدد شيئا أو عددا معينا من غير دليل فهو مبتدع. نعم.